لا يتكلمون يتكلمون إلا من أذن له الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء ذلك اليوم Yeah. Oh, ربنا يزيدك يا مولانا. ابو حسن يا غاد إلى السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تكذبون بالدين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إن الأبرار وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين بسم الله الرحمن الرحيم. لا love.